إذا صلى الرجل الصلاة منفردا ثم عاد في جماعة فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض. لا سنة مقصرة. قال لما الملك الأمراء الذين أخر صلاة الغادية قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معه وصلي فإنها لك نافلة ولا تقل صليت فلا أصلي.